المرحلة الثانية، الجرف، تعميق الأثر من خلال الإجراءات المتطرفة. الهدف في هذه المرحلة هو أن تجعل كل شيء أعمق. التأثير الذي تتمتع به على عقولهم، مشاعر الحب والتعلق، التوتر الذي يعتمل ضمن ضحاياك. بعد أن غرست كلاباتك فيهم عميقا، تستطيع أن تزلزلهم ما بين الأمل واليأس إلى أن يضعفوا وينهاروا. إظهارك كم أنت مستعد لأن تمضي بعيدا من أجل ضحاياك وفعلك لعمل نبيل وفروسي. الجزء السادس عشر، أثبت نفسك، سيخلق هزة شديدة ويطلق شرارة تفاعل إيجابي للغاية. الجميع لديهم ندبات ورغبات مكبوتة وأعمال غير منجزة من الطفولة. استخرج هذه الرغبات والجروح إلى السطح. اجعل ضحاياك يشعرون بأنهم ينالون ما لم ينالوه قط وهم أطفال، وسوف تنفذ إلى أعماق عقولهم وتثير عواطف لا يمكن التحكم بها. الجزء السابع عشر، أحدث رجع. الآن تستطيع أن تأخذ ضحاياك إلى ما بعد محدودياتهم وتحملهم على أن يعبروا عن جوانبهم المظلمة، الأمر الذي يضفي إحساسا بالخطر إلى إغوائك. الجزء الثامن عشر، اصطدم بالخطيئة والمحظور. أنت بحاجة لأن تعمق الرقية، ولا شيء سوف يربك ويسبي ضحاياك أكثر من إطفاء صبغة روحية على إغوائك. ليست الشهوة هي ما يدفعك، وإنما القدر والأفكار الإلهية وكل ما هو سام. الجزء التاسع عشر، استخدم المغريات الروحية. فالشيء الشهواني يتوارى خلف الروحاني. الآن ضحاياك أصبحوا محضرين بشكل جيد من خلال إيذائهم بشكل متعمد وغرس المخاوف وأسباب القلق. ستقودهم إلى حافة الجرف، حيث يكون من السهل دفعهم وجعلهم يقعون. الجزء العشرون، امزج المتعة بالألم. هم يشعرون بألم عظيم ويتوقون للخلاص. الجزء السادس عشر، أثبت نفسك. معظم الناس يريدون أن تتم غوايتهم، أما إذا قاوموا جهودك فمرد ذلك على الأرجح هو أنك لم تمضي بما فيه الكفاية لتحييد شكوكهم. حيال دوافعك، عمق مشاعرك، وهلم جرى. عمل واحد حسن التوقيت، ومن شأنه أن يظهر مدى استعدادك لأن تمضي بعيدا كي تكسبهم إلى صفك. كفيل بتبديد شكوكهم. لا تقلق لناحية ظهورك بمظهر السخيف أو ارتكابك خطأ. أي نوع من الأعمال التي تتخذ طابع التضحية بالذات ومن أجل أهدافك سوف تؤثر بمشاعرهم تأثيرا بالغا لدرجة أنهم لن يلاحظوا لأي شيء آخر. إياك أن تتذمر أو تظهر بمظهر المثبط الهمة نتيجة مقاومة الناس. بدلا من ذلك، انهض لمستوى التحدي من خلال فعل شيء متطرف أو فروسي بصورة معاكسة. حفز الآخرين ليثبتوا أنفسهم من خلالي. جعل نفسك صعب البلوغ والمنال وتستحق التقاتل من أجلك. الدليل الإغوائي. جميع الأشخاص يستطيعون التكلم بكبير الكلام بالشعارات ويقولون أشياء نبيلة عن مشاعرهم ويصرون على مدى اهتمامهم بنا، وكذلك الأمر بجميع الناس المضطهدين في أقاصي الأرض، لكنهم عندما لا يتصرفون أبدا بطريقة تسند أقوالهم فإننا نبدأ بالتشكيك بصدقهم. لعلنا نتعامل مع دجال منافق أو جبان. الإطراء والكلمات الرقيقة لا يمكنها المضي إلى أبعد من هذا. في آخر المطاف سيأتي الوقت الذي ستضطر فيه لتري فيه ضحيتك دليلا ما، لتقرن كلماتك بالأفعال. هذا النوع من الأدلة لديه وظيفتان. أولا، يحيد أي شكوك متبقية بشأنك. ثانيا، الفعل الذي يظهر خاصية إيجابية ما فيك يكون مغويا بشكل هائل بحد ذاته. الأعمال الغيرية أو الشجاعة تخلق ردة فعل عاطفية تتسم بالقوة والإيجابية. لا تقلق، ليس بالضرورة أن تكون أعمالك شجاعة وغيرية لدرجة أن تفقد كل شيء في المحصلة. مظهر النبل لوحده غالبا ما سيفي بالغرض. في الواقع، في عالم يفرط فيه الناس في التحليل والكلام، فإن أي نوع من الفعل يتحلى بتأثير محي ومغو، من الطبيعي أن تلقى مقاومة خلال الإغواء. بالطبع، فإنه بقدر ما تتخطى من العوائق، بقدر ما تكون اللذة التي تنتظرك عظيمة. لكن العديد من الإغواءات تفشل نظرا لأن المغوي لا يقرأ بشكل صحيح مقاومة الهدف. في أغلب الأحيان أنت تستسلم بسهولة فائقة قبل الأوان. بداية، افهم قانونا رئيسيا في الإغواء. المقاومة هي علامة على أن عواطف الشخص الآخر متورطة بالعملية. الشخص الوحيد الذي لا يمكنك إغواؤه هو القصي البعيد والبارد. المقاومة هي شيء عاطفي ويمكن أن تحول إلى نقيضها تماما، كما في الجوجيستو. المقاومة الفيزيائية للخصم يمكن أن تستخدم لجعله يقع. إذا قاومك الناس بدافع من عدم ثقتهم بك، فإن عملا ظاهره غيري ويري مدى استعدادك للمضي بعيدا في إثبات نفسك سيخدم كعلاج فعال. إذا قاوموا بدافع من العفة أو الفضيلة أو بدافع من إخلاصهم لشخص آخر فهذا أفضل بكثير، فالعفة والرغبات المكبوتة يسهل تخطيها بالعمل. كما كتبت المغوية العظيمة ناتالي بارني، جل العفة هي تطلب لإغواء أكبر. هناك طريقتان لتثبت نفسك. أولا، الفعل العفوي. تنشأ حالة يحتاج فيها الهدف إلى المساعدة، أو مشكلة بحاجة إلى حل، أو ببساطة يحتاجك الهدف أو تحتاجك في خدمة. لا تستطيع التنبؤ بهذه المواقف، لكنك يجب أن تكون جاهزا لها، لأنه من الممكن أن تنشأ في أي وقت. أثر إعجاب الهدف من خلال الذهاب إلى ما هو أبعد من اللازم أو الضروري. ضحي بوقت أكثر، مال أكثر، جهد أكبر مما كانوا يتوقعون. هدفك سيستخدم هذه اللحظات، بل وحتى يختلقها كنوع من الامتحان. هل ستتراجع؟ أو هل ستنهض لمستوى الحدث تتصدى له؟ لا يسعك أن تتردد أو أن تحجم وتشفل حتى ولو للحظة، وإلا فسيضيع كل شيء. إذا كان ذلك ضروريا، اجعل العمل يبدو على أنه كلفك أكثر مما كان قد كلف في الواقع. لكن إياك أن تعمل هذا عن طريق الكلام، وإنما بشكل غير مباشر، النظرات المرهقة، نشر القصة والخبر من خلال طرف ثالث أو أي شيء يلزم لهذا الغرض. الطريقة الثانية لتثبت نفسك هي العمل المقدام أو الشجاع الذي تخطط له بنفسك وتنفذه مقدما وفي اللحظة المناسبة. يفضل أن تكون هذه اللحظة في مرحلة من الإغواء، حيث تكون أي شكوك لا تزال تعتمل عند الضحية بشأنك أكثر خطورة من ذي قبل. اختر عملا صعبا ودراماتيكيا من شأنه أن يظهر الوقت والجهد المضنيين اللذين استلزمهما العمل. يمكن للخطر أن يكون مغويا لأقصى درجات الحدود. قد ضحاياك بذكاء نحو أزمة أو لحظة خطر، أو ضعهم بطريقة غير مباشرة في وضع غير مريح، وستستطيع عندها أن تلعب دور المنقذ، الفارس الشهم. المشاعر والعواطف القوية التي يثيرها هذا يمكن أن توجه بسهولة نحو الحب. بعض الأمثلة. أولا، في أربعينات القرن السابع عشر في فرنسا، كانت ماريون ديلون أكثر محظية يشتهيها ويسعى وراءها الرجال على الإطلاق. كونها اشتهرت بجمالها، فقد كانت عشيقة الكاردينال راشيلو من بين شخصيات فذة أخرى سياسية وعسكرية. أن تحظى بمضجعها كان علامة إنجاز. كان الكونت جرامونت قد خطب ودة ديلورم لأسابيع قبل أن تمنحه أخيرا موعدا في أمسية محددة. حضر الكونت نفسه للقاء سار، لكن في يوم الموعد تلقى منها رسالة تعبر فيها بعبارات مهذبة ورقيقة عن اعتذارها الشديد. فقد عانت من صداع شنيع للغاية، اضطرها لأن تلازم الفراش في ذلك المساء، لذا فإن موعدهما يجب أن يؤجل. كان الكونت متأكدا من أنه أزيح جانبا إفساحا للمجال لشخص آخر، فديلورم كانت متقلبة ومزاجية بقدر ما كانت جميلة. لم يتردد جرامونت. لدى هبوط الليل توجه على ظهر الخيل إلى ماراي، حيث كانت ديلورم تسكن، واستطلع المنطقة. في ساحة قرب المنزل لاحظ رجلا يقترب سيرا على الأقدام. بعد أن ميز أنه كان الدوق دي بريزاك، علم فوريا أن هذا الرجل كان من سيحل محله في سرير المحظية. بدا بريزاك غير مسرور لرؤية الكونت، لذا دنا منه جرامونت على عجل وقال: بريزاك يا صديقي، عليك أن تسدي خدمة لي، وذلك لأمر غاية في الأهمية. لدي موعد للمرة الأولى مع فتاة تسكن قرب هذا المكان. وبما أن هذه الزيارة يراد منها فقط الاتفاق على تدابير اللقاء فيما بعد، فإنني لن أمكث إلا لوقت قصير جدا. تفضل علي وأعرني عباءتك وسير حصاني قليلا ريثما أعود، لكن الأهم من هذا كله هو ألا تبرح هذا المكان. دون أن ينتظر الجواب، أخذ جرامونت عباءة الدوق وسلمه لجام حصانه. نظر إلى الخلف فرأى أن بريزياك كان يراقبه، لذا تظاهر بأنه يدخل بيتا، ومن ثم انسل من الخلف ولف حول البيت وصولا إلى منزل ديلورم دون أن يرى. قرأ غرامونت الباب فسمحت له الخادمة بالدخول بعد أن حسبته الدوق. توجه مباشرة إلى حجرة نوم السيدة حيث وجدها مستلقية على أريكة وهي ترتدي ثوبا نسائيا شفافا. خلع عباءة بريسياك بسرعة فشهقت من الخوف. سألها: ما المشكلة يا عزيزتي الشقراء؟ فمن الواضح للجميع أن صداعك قد زال. بدأ عليها السخط والانزعاج وصحت بأنها لا تزال تعاني من الصداع وأصرت على أن يرحل، وقالت أنها هي من يقرر عمل المواعيد أو إلغائها. قال غرامونت بهدوء: مدام، أنا أعلم ما الذي يقلقك ويربكك. أنت خائفة من أن يلتقي بي بريسياك هنا، لكن يمكنك أن تطمئني بهذا الخصوص. فتح عندئذ النافذة فظهر بريسياك في الساحة وهو يذرع الطريق جيئة وذهابا مع الحصان على نحو مطيع مثل صبي اسطبل. بدا سخيفا، فانفجرت ديلورم بالضحك ورمت ذراعيها حول الكونت وصاحت بقوة: يا فارسي العزيز، لا أستطيع الانتظار أكثر، أنت ودود وغريب الأطوار لدرجة لا يمكن معها ألا تعذر. أخبرها القصة بأكملها ووعدته بأنه يمكن للدوق أن يمرن الأحصنة الليل بطوله، لكن دون أن تسمح له بالدخول. اتفقا على موعد في مساء اليوم التالي. في الخارج أعاد الكونت العباءة واعتذر لأخذه كل هذا الوقت وشكر الدوق. بريزياك كان غاية في اللباقة حتى أنه أمسك بحصان غرامونت ليساعده على امتطائه وصار يلوح له مودعا بينما كان راجعا على ظهر حصانه. التفسير: كان الكونت غرامونت يعلم أن معظم الذين يتطلعون لأن يكونوا مغوين يستسلمون بمنتهى السهولة ويسيئون فهم التقلب أو البرود الظاهر على أنه علامة على نقص حقيقي في الاهتمام. في الواقع فإن التقلب يمكن أن يعني الكثير من الأشياء. لعل هذا الشخص يختبرك ويتساءل فيما إذا كنت جديا بحق. السلوك المغيظ والمضايق هو بالضبط هذا النوع من الاختبارات، فإذا استسلمت لدى أول إشارة للصعوبة فمن الواضح أنك لا تريدهم بذلك القدر، أو يمكن أن يعني أنهم أنفسهم غير متأكدين بشأنك أو يحاولون أن يختاروا ما بينك وما بين شخص آخر. على جميع الأحوال فإنه من السخف أن تستسلم. إثبات وحيد قاطع لا يقبل الجدل لمدى استعدادك للذهاب بعيدا من أجلهم سوف يجتاح كل الشكوك وسيهزم منافسيك، نظرا لأن معظم الناس هيابون وقلقون من أن يجعلوا أنفسهم موضع سخرية أو احتقار، ولذا فنادرا ما يقومون بأي مجازفة. عند التعامل مع أهداف صعبة أو مقاومة فمن الأفضل عادة أن ترتجل كما ارتجل غرامونت. إذا بدت أفعالك مفاجئة ومباغتة فإنها سوف تجعلهم أكثر عاطفية وأقل صرامة. جمع بسيط للمعلومات بطريقة ملتوية، قليل من التجسس، هو دائما فكرة حسنة. أهم شيء على الإطلاق هو الروحية التي تقوم بها بإثباتك. إذا كنت خفيف الظل ولعوبا، إذا جعلت الهدف يضحك مثبتا نفسك ومسليا إياهم في نفس الوقت، فلن يهم إذا أخفقت أو إذا رأوا أنك وظفت استخدمت قليلا من الخداع. سيستسلمون إلى المزاج السار الذي خلقته أنت. لاحظ أن الكونت لم يتذمر أو يتصرف بطريقة غاضبة أو دفاعية. كل ما توجب عليه فعله هو أن يسحب الستارة ويظهر الدوق وهو يسير حصانه، ملينا بذلك قلب ديلورم بالضحك. من خلال عمل واحد منفذ بإتقان أظهر ما هو مستعد لفعله من أجل ليلة من وصالها. ثانيا، حظيت باولين بونابرت أخت نابليون بالعديد من العلاقات مع العديد من الرجال عبر السنين لدرجة خاف معها الأطباء على صحتها. لم تكن تستطيع البقاء مع رجل واحد أكثر من بضعة أسابيع. الجدة كانت لذتها الوحيدة. بعد أن زوجها نابليون من الأمير كاميلو بورجيز في عام 1804 فإن التغيير الوحيد الذي طرأ على علاقاتها كان أن تضاعفت عدة مرات. وهكذا فعندما التقت بالرائد الجريء والمندفع يوليس دي كانوفيل في عام 1810 افترض الجميع أن العلاقة لن تدوم أكثر من الأخريات. بالطبع لقد كان الرائد جنديا حائزا على عدة أوسمة، حسن التعليم، راقصا بارعا وواحدا من أكثر الرجال وسامة في الجيش، لكن باولين التي كانت في 30 من عمرها في ذلك الوقت كانت قد أقامت علاقات مع العديد من الرجال الذين يمكنهم أن يضاهوا هذه الجملة من المزايا. بعد عدة أيام من بداية العلاقة وصل طبيب الأسنان الخاص بالإمبراطور إلى منزل باولين. كانت تعاني من ألم في السن حرمها النوم، ورأى الطبيب أنه يجب أن يقلع السن المسوس فوريا ودون أي إبطاء. لم تكن قد استخدمت بعض مسكنات الألم في ذلك العصر، وارتعبت باولين بينما كان الرجل يخرج أدواته المتنوعة. بالرغم من الألم الذي تعانيه في سنها، إلا أنها غيرت رأيها ورفضت أن يقلع. الرائد كانوفيل كان متكئاً على أريكة وهو يرتدي رداءً حريرياً. بعد أن استوعب الصورة جيداً، حاول أن يشجعها لكي تنتهي من الأمر. لحظة أو لحظتين من الألم وسيزول إلى الأبد. يستطيع طفل أن يتحمل هذا دون أن تند عنه آها. فقالت له: أحب أن أراك وقد اختبرت هذا. فنهض كانوفيل وذهب إلى عندي طبيب الأسنان، واختار ضرسا في مؤخرة فمه وطلب منه أن يقلعه له. الضرس الذي اقتلع كان سليما بالكامل، وبالكاد رف لكانوفيل جفن. بعد هذا لم تسمح باولين لطبيب الأسنان بانتزاع سنها وحسب، بل أن رأيها بكانوفيل تغير، إذ لم يكن رجل قد فعل لها أي شيء مثل هذا من قبل. العلاقة لم تكن لتدوم أكثر من عدة أسابيع، أما الآن فقد امتدت. نابليون لم يكن مسرورا، فباولين كانت امرأة متزوجة، لذا فالعلاقات العابرة كانت مسموحة، أما الارتباط العميق فكان محرجا. أرسل كانوفير إلى إسبانيا ليوصل رسالة إلى القائد هناك. كانت المهمة ستستغرق أسابيع، وفي تلك الأثناء كانت باولين ستجد شخصا آخر. إلا أن كانوفيل لم يكن عاشقا عاديا، فقد انطلق على ظهر حصانه في الليل وفي النهار دون أن يتوقف للأكل أو الشرب، فوصل إلى سلمانكا في غضون عدة أيام، فوجد هناك أنه لا يستطيع التقدم أكثر نظرا لكون الاتصالات مقطوعة وهكذا. ودون الانتظار لأوامر أخرى انطلق على صهوة حصانه عائدا إلى باريس دون مرافقة وعبر أراضي العدو. لم يستطع الالتقاء بباولين إلا لبرهة، فقد أعاده نابليون مباشرة إلى إسبانيا. مضت شهور قبل أن يسمح له بالعودة أخيرا، لكنه عندما عاد فإن باولين استأنفت معه علاقتها على الفور، وهو عمل ولاء وإخلاص لم يكن أحد قد سمع بمثله من قبلها. هذه المرة أرسل نابليون كانوفيل إلى ألمانيا وأخيرا إلى روسيا، حيث لقى حتفه ببسالة في عام 1812. لقد كان العاشق الوحيد على الإطلاق الذي انتظرته باولين، والوحيد الذي لبست من أجله ثوب الحداد في كل حياتها. التفسير: في الإغواء غالبا ما يأتي الوقت الذي يبدأ فيه الهدف بالميل لك، لكنه ينسحب أو يتراجع فجأة. صارت دوافعك تبدو مريبة، لعل كل ما تسعى وراءه هو الاتصال الجنسي أو القوة أو المال. معظم الناس يعانون من الشعور بعدم الأمان، وشكوك مثل هذه يمكنها أن تدمر الوهم الإغوائي. في حالة باولين بونابرت فإنها كانت معتادة على استخدام الرجال بقصد المتعة، وكانت تعرف حق المعرفة أنها كانت تستخدم أيضا بالمقابل. لقد كانت ساخرة وشكاكة بطبيعة الدوافع البشرية إلى أقصى درجات الحدود، لكن الناس غالبا ما يستخدمون هذا النوع من السخرية والشك ليغطي شعورهم بعدم الأمان. الحصر النفسي الذي كانت تعاني منه باولين سرا كان أن أحدا من عشاقها لم يحبها بحق، أنهم جميعا لم يريدوا منها حقا سوى الجنس أو المصلحة السياسية. عندما أظهر لها كانوفيل التضحيات التي كان مستعدا للقيام بها من أجلها، وذلك من خلال الأفعال الملموسة، ضرسه، مسيرته المهنية، حياته، فإنه حول امرأة شديدة الأنانية إلى عاشقة مخلصة. لم يكن تجاوبها غير أناني بالكامل، فأفعاله كانت تعزز غرورها وخيالاءها. إذا كانت تلهمه بمثل هذه الأعمال فلا بد وأنها تستحقها، لكن إذا كان يريد أن يناشد الجانب النبيل من طبيعتها فعليها أن تنهض لذلك المستوى أيضا وتثبت نفسها من خلال البقاء مخلصة له. جعل أعمالك جريئة وشهمة قدر المستطاع سيرتقي بالإغواء إلى مستوى جديد، ويحرك مشاعر مدفونة ويغطي أي دوافع خفية قد تكون لديك. التضحيات التي تقوم بها يجب أن تكون مرئية، والحديث عنها أو شرح ما قد كلفتك سيجعلك تبدو وكأنك تتبجج وتتفاخر. انحرم النوم، قع فريسة للمرض، اخسر وقتا ثمينا، ضع مسيرتك المهنية على المحك، وأنفق مالا أكثر مما تستطيع تحمله. تستطيع أن تبالغ وأن تضخم كل هذا من أجل التأثير في الآخرين، لكن لا تدعهم يلمحونك وأنت تتبجج بشأن ما فعلت أو وأنت ترثي لنفسك. أنزل بنفسك الألم ودعهم يرون ذلك، بما أن كل شخص في العالم تقريبا يبدو أنه يحتال للحصول على منفعة شخصية، فإن عملك النبيل والغيري لن يكون من الممكن مقاومته. ثالثا، ضع طوال تسعينات القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين، كان جابرييل دانونزيو يعتبر واحدة من أفضل روائيي إيطاليا وكتابها المسرحيين، ومع ذلك فقد كان العديد من الإيطاليين لا يطيقونه. كتابته كانت مزخرفة، وعلى المستوى الشخصي كان يبدو محتفيا ومشغولا بنفسه ودراماتيكيا بشكل مفرط. كان يركب الحصان على الشاطئ وهو عار ويدعي أنه رجل نهضة وأشياء من هذا القبيل. رواياته في الغالب كانت عن الحرب وعن المجد المتأتي، عن مواجهة وقهر الموت، وهذا موضوع مسل لشخص لم يكن قد فعل هذا قط في الواقع. وهكذا لدى بداية الحرب العالمية الأولى لم يتفاجأ أحد عندما كان دانونزيو في طليعة المنادين بوقوف إيطاليا بجانب الحلفاء ودخولها النزاع. أينما التفت فقد كان هناك يلقي خطابا يؤيد فيه دخول الحرب في حملة نجحت في عام 1915 عندما أعلنت إيطاليا الحرب أخيرا على ألمانيا والنمسا. الدور الذي قام به دانونزيو إلى حد الآن كان متوقعا تماما، لكن ما فاجأ عموم الإيطاليين بحق كان ما فعله هذا الرجل البالغ من العمر 52 بعد ذلك. انضم إلى الجيش، لم يكن قد خدم أبدا في الجيش، والسفن كانت تصيبه بدوار البحر، لكن لم يكن من الممكن ثنيه عن قراره. في آخر المطاف منحته السلطات وظيفة في سلاح الفرسان أملا منها بأن يبقى خارج القتال. كانت خبرة إيطاليا في الحرب ضعيفة وجيشها كان فوضويا بعض الشيء. فقد القادة العسكريون أثر دانونزيو الذي كان قد قرر في جميع الأحوال أن يترك سلاح الفرسان ويشكل وحدات خاصة به. في النهاية كان فنانا ولم يكن من الممكن إخضاعه لنظام العسكري. أطلق على نفسه اسم القائد وتخطى عارضه المألوف دوار البحر وشن سلسلة من الغارات الباسلة على رأس مجموعة من الزوارق السريعة في أوقات متأخرة من الليل على المرافق النمساوية، ومطلقا التوربيدات على السفن الراسية. تعلم الطيران أيضا وبدأ بقيادة مهمات جوية خطرة. في آب من عام 1915 طار فوق مدينة تيريستا التي كانت عندئذ في أيدي الأعداء، ورمى بالأعلام الإيطالية والآلاف من المنشورات التي تحض على الأمل والمكتوبة بأسلوبه الذي لا يضاهى: نهاية استشهاداتكم وتضحياتكم أمست قريبة، وفجر بهجتكم وشيك من أعالي السماء على أجنحة إيطاليا، أرمي لكم بهذا العهد بهذه الرسالة التي من قلبي. طار على ارتفاعات لم يسمع بها في ذلك الزمان، وعبر نيران كثيفة للأعداء وضع النمساويون جائزة مالية لمن يضع حدا لحياته. في مهمة في عام 1916 اصطدم دانونزيو بمسدسه الرشاش، ما أدى إلى أذية دائمة في أحد عينيه وضرر بالغ في العين الأخرى. قبع في منزله في البندقية كي يتماثل للشفاء بعد أن أخبر بأن أيام تحليقه قد ولت. في ذلك الزمان كانت الكونتيسا موروسيني التي كانت عشيقة سابقة للقيصر الألماني تعتبر على وجه الإجمال على أنها المرأة الأكثر جمالا وأناقة في كل إيطاليا. قصرها كان على القناة الرئيسية ومقابلا لمنزل دانونزيو. الآن وجدت نفسها محاصرة بالرسائل والأشعار من الكاتب الجندي التي تمزج ما بين التفاصيل الخاصة بمآثر عملياته الجوية وبين تصريحاته بالحب. كان يعبر القناة في خضم الغارات الجوية على البندقية وهو بالكاد يستطيع أن يرى بعينه الواحدة ليسلمها آخر أشعاره. منزلة دانونزيو الاجتماعية كانت أدنى بكثير من منزلة موروسيني، فهو مجرد كاتب، لكن استعداده لمواجهة كل شيء بشجاعة من أجلها استمالها وظفر بها. واقع أن سلوكه المتهور كان يمكنه أن يودي بحياته في أي يوم لم يؤدي إلا إلى تسريع الإغواء. تجاهل دانونزيو نصيحة الأطباء وعاد على الطيران، فشن غارات أكثر جرأة حتى من ذي قبل. في نهاية الحرب كان بطل إيطاليا الأكثر ألقا والأكثر نيلا للأوسمة. الآن حيث ما ظهر في أنحاء الأمة كانت الجماهير تملأ الميادين لتسمع خطاباته. بعد الحرب قاد مسيرة إلى مدينة فيوم على ساحل الأدرياتيك في المفاوضات على تسوية الحرب. آمن الإيطاليون بأنهم يجب أن يمنحوا المدينة، لكن الحلفاء لم يوافقوا على ذلك. قوات دانونزيو استولت على المدينة، فأصبح الشاعر قائدا، حيث حكم فيوم كجمهورية مستقلة لأكثر من سنة. عندئذ كان الجميع قد نسي ماضيه الأقل من مجيد ككاتب منحط أخلاقيا ومتدهور. الآن لم يكن من الممكن أن يرتكب خطأ، كان معصوما. التفسير: جاذب الإغواء يكمن في كوننا ننفصل عن أنماطنا الروتينية المعتادة واختبارنا لرعشة المجهول. الموت هو المجهول المطلق والأقصى. في فترات الفوضى والاضطراب والموت، موجات الطاعون التي اجتاحت أوروبا في العصور الوسطى، عهد الإرهاب في الثورة الفرنسية، الغارات الجوية على لندن خلال الحرب العالمية الثانية، فإن الناس غالبا ما يتخلون عن حذرهم المعتاد ويفعلون أشياء ما كانوا ليفعلوها أبدا في الأحوال الأخرى. هم يختبرون نوعا من الهذيان والاهتياج. هناك شيء مغو للغاية بشأن الخطر وبشأن المضي إلى المجهول. أظهر أنك تتمتع بمسحة من التهور وبطبيعة جسورة، وأنه لا يوجد عندك الخوف المعتاد من الموت، وعندها ستسحر في الحال السواد الأعظم من الناس. إنما تثبته في هذه الحالة هو ليس كيف تشعر نحو الشخص الآخر، وإنما شيء يتعلق بك. أنت مستعد لأن تضع نفسك في موقع حرج ودون أي سند، فأنت لست مجرد ثرثار أو متبجح. هذه وصفة للكاريزما الفورية. أي شخصية سياسية، تشرشل، ديغول، كيندي، كانت قد أثبتت نفسها في ميدان المعركة تتمتع بجاذب لا يدارى. الجميع كانوا يعتقدون أن دانونزيو عبارة عن فاسق غندور. إلى أن اختبر الحرب الأمر الذي أطفى عليه بريقا بطوليا وهالة نابليونية. لطالما كان في الواقع عبارة عن مغو ناجح، لكنه كان الآن أكثر جاذبية حتى وبشكل شيطاني. أنت لست مضطرا لأن تواجه خطر الموت، لكن وضع نفسك في جواره سيمنحك شحنة إغوائية. من الأفضل أن تفعل هذا في مرحلة ما من الإغواء تلي البداية، فتجعله يحدث كمفاجأة سارة. أنت مستعد لاقتحام المجهول. لا يوجد أحد أكثر إغوائية من الشخص الذي احتك بالموت. الناس سوف ينجذبون إليك، فلربما يأملون بأن ينتقل إليهم قليل من روحك المغامرة. رابعا، تبعا لأحد روايات الأسطورة الأرثرية، فإن الفارس العظيم السير لانسلوت لمح ذات مرة الملكة جونيفر زوجة الملك آرثر، وتلك النظرة الخاطفة كانت كافية، فقد وقع في حبها بجنون. وهكذا لم يتردد لانسلوت عندما تناهى إلى سمعه أن الملكة جونيفر كانت قد خطفت من قبل فارس شرير. تناسى واجباته الفروسية الأخرى وأسرع لمطاردة الفارس الشرير. انهار حصانه من طول المطاردة، لذا تابع سيرا على الأقدام. أخيرا بدا أنه كان قريبا، لكنه كان مرهقا ولم يستطع التقدم أكثر. مرت بقربه عربة تجرها الخيول. العربة كانت مليئة برجال كريهي المنظر ومقيدين بشكل جماعي. في تلك الأيام كان من الدارج وضع المجرمين، القتلة، الخونة، القوادين، اللصوص في مثل هكذا عربة، والتي كانت تجوب بعد ذلك كل شوارع البلدة بحيث يتمكن الناس من مشاهدتها. بمجرد ركوبك في العربة تكون قد خسرت جميع حقوقك الإقطاعية لبقية حياتك. العربة كانت رمزا كريها للغاية، بحيث أن رؤية واحدة فارغة كان كفيلا بأن يجعلك ترتعد من الخوف وترسم إشارة الصليب. بالرغم من هذا، فقد اقترب السير لانسلوت من سائق العربة الذي كان قزما وخاطبه: بالله عليك أخبرني إذا كنت رأيت سيدتي الملكة وهي تمر من هذا الطريق. فأجابه القزم: إذا كنت راغبا في الركوب في هذه العربة التي أقود، فستعرف غدا ماذا حل بالملكة. بعد ذلك انطلق بالعربة إلى الأمام. لم تكن الأحصنة قد مشت أكثر من خطوتين قبل أن يحسم لانسلوت تردده، إذ ركض خلف العربة وتسلقها. حيثما ذهبت العربة كان سكان البلدة يصيحون ويصرخون، وأكثر ما أثار فضولهم كان الفارس من بين الركاب. ماذا كانت جريمته؟ كيف سيعدم؟ بسلخ الجلد؟ أم بالتغريق بالماء؟ أم بالحرق على الأشواك؟ أطلق القزم سراحه أخيرا. دون أن يقول له أي كلمة عن مكان الملكة، مما جعل الأمور أسوأ أن أحدا لم يكن يقترب منه الآن أو يتكلم معه كونه كان بالعربة. ظل يسعى خلف الملكة، وكان طوال الطريق يشتم ويبصق عليه ويتحدى من قبل الفرسان الآخرين. كان قد ألحق العار بطبقة الفرسان بركوبه في العربة، لكن لم يكن بإمكان أحد أن يوقفه أو يبطئ من سيره الحثيث. واكتشف أخيرا أن خاطف الملكة كان ميليجانت الشرير. استطاع إدراك ميليجانت، فخاض الاثنان مبارزة. بدأ لانسلوت على وشك الانهزام كونه كان لا يزال ضعيفا من أثر المطاردة، لكن عندما علم أن الملكة كانت تشاهد المعركة استعاد قوته، وكان على وشك أن يقتل ميليجانت عندما تم إنهاء القتال بهدنة. سلمت جونيفر له. بالكاد استطاع لانسلوت تمالك نفسه من الفرح إزاء فكرة كونه أخيرا في حضرة سيدته، لكن صدم إذ أنها بدت غاضبة ولم تنظر إلى منقذها. قالت لأبي ميليجانت: مولاي، لقد ضيع جهوده في الواقع، سأنكر دوما أنني أشعر بأي امتنان نحوه. خزي لانسلوت وجرحت مشاعره، لكنه لم يشتكي. بعد مضي فترة طويلة وخضوعه لعدد لا يحصى من الاختبارات، لانت أخيرا وأصبحا عاشقين. سألها ذات يوم عندما خطفت من قبل ميليجانت: هل سمعت بقصة العربة؟ وكيف أنه كان قد ألحق العار بجماعة الفرسان؟ هل كان ذلك سبب معاملتها له بذلك القدر من الجفاء في ذلك اليوم؟ أجابت الملكة: من خلال التواني لخطوتين أظهرت عدم رغبتك بصعود العربة، ذلك صراحة سبب عدم رغبتي في رؤيتك أو التحدث معك. التفسير: غالبا ما تأتيك الفرصة للقيام بعملك الغيري بشكل مفاجئ، عليك أن تثبت جدارتك وقيمتك فوريا ودون أي إبطاء. من الممكن أن يكون موقف إغاثة أو هدية يمكنك أن تقدمها أو خدمة يمكنك أن تؤديها أو طلب مباغت لتترك كل ما بين يديك وتهرع لمساعدتهم. ما يهم أكثر من أي شيء هو ليس إذا ما تصرفت بشكل طائش وارتكبت خطأ وقمت بشيء غبي، وإنما ظهورك على أنك تتصرف من أجلهم دون التفكير بنفسك أو بالعواقب. في لحظات كهذه يمكن للتردد حتى لو كان لبضع ثوان أن يدمر كل العمل المضني الذي استلزمه إغواؤك، إذ يظهرك بمظهر المنهمك كليا في نفسه ومصالحه وغير الشهم والوضيع. هذا على أي حال هو مغزى رواية كريستيان دي ترويه في القرن الثاني عشر لقصة لانسلوت. تذكر، ليس ما تعمله وحسب هو ما يهم، وإنما كيف تعمله مهم أيضا. إذا كنت مستغرقا في ذاتك بالفطرة فتعلم إخفاء هذا. تصرف في أكبر قدر ممكن من العفوية مضخما الأثر من خلال ظهورك بمظهر المرتبك والمتحمس لدرجة الاحتياج بل وحتى الأحمق، فالحب قد دفعك إلى هذه النقطة. إذا توجب عليك أن تقفز على العربة من أجل جونيفر فاحرص على أن تراك وأنت تقوم بهذا دون أدنى تردد. خامسا، في روما في حوالي عام 1531 ذاعت الأخبار عن شابة مثيرة تدعى توليا داراجونا. لم تكن توليا حسناء بالمعنى التقليدي تبعا لمقاييس ذلك العصر، فقد كانت طويلة ونحيفة في وقت كانت فيه المرأة السمينة والشهوانية تعتبر مثال الجمال، ولم يكن عندها ذلك الأسلوب في الإفراط في الضحك الذي اتسمت به معظم الفتيات اللواتي أردن لفت انتباه الرجال. كلا، فقد كانت من طبيعة ونوعية أرقى، كانت تتكلم اللاتينية بطلاقة تامة وتستطيع أن تناقش آخر موضوعات الأدب وتجيد العزف على العود والغناء. بكلمة أخرى، كانت شيئا جديدا وغير مألوف، وبما أن ذلك كان كل ما يبحث عنه معظم الرجال فقد بدأوا بزيارتها بأعداد هائلة. كان لديها عاشق يشتغل بالدبلوماسية، وفكرة أن واحدا من الرجال كان قد ظفر بوصالها أفقدتهم صوابهم جميعا. بدأ زوارها الذكور بالتنافس على لفت انتباهها، فأخذوا يكتبون الشعر على شرفها ويتزاحمون كي يصبح كل منهم الأثير عندها. لم ينجح ولا واحد منهم، لكنهم استمروا بالمحاولة. بالطبع كان هناك البعض ممن استاءوا منها، حيث صرحوا علانية أنها لم تكن أكثر من مومس للطبقة الراقية، رددوا إشاعة مفادها ولعلها صحيحة بأنها كانت تجعل الرجال المسنين يرقصون بينما تعزف على العود، وإذا نال رقصهم رضاها فإنها كانت تدعهم يضمونها بين ذراعيهم. أما بالنسبة لأتباع توليا المخلصين وجميعهم نبيلو المحتد فإن هذا كان افتراء وتشويها للسمعة. كتبوا وثيقة وزعت على أوسع نطاق: سيدتنا المحترمة الليدي توليا دراجونا تتفوق بحق على كل سيدات الماضي والحاضر والمستقبل من خلال صفاتها الباهرة. أي واحد يرفض العمل وفقا لهذا البيان فإنه سيؤمر بموجب هذه الوثيقة بأن يدخل الحلبة في مواجهة واحد من الفرسان الموقعين أدناه، والذي سوف يقنعه بالطريقة المعتادة. غادرت توليا روما في عام 1535، حيث ذهبت أولا إلى البندقية، وهناك أصبح الشاعر تاسو حبيبها، وفي آخر المطاف إلى فيرارا التي لعلها كانت تحتوي في ذلك العصر على البلاط الأكثر تمدنا في كل إيطاليا. وكم كانت كبيرة الضجة التي سببتها هناك، صوتها، غناؤها، وحتى أشعارها نالت الثناء من كل حدب وصوب. افتتحت أكاديمية للأدب مكرسة لمثل التفكير الحر، سمت نفسها عروس الشعر، وتجمع حولها كما في روما مجموعة من الشبان كانوا يلحقون بها في المدينة وينقشون اسمها على الشجر ويكتبون قصائد على شرفها ويغنونها لأي واحد مستعد لأن يسمع. شاب من النبلاء كانت قد خبلته وأذهلته طائفة الهائمين هذه، فقد بدا أن الجميع قد أحبوا توليا، لكن لم يتلقى أحد حبها بالمقابل. احتال عليها هذا الشاب لتسمح له بزيارتها ليلا، بدافع من تصميمه على خطفها وتزوجها. صرح بحبه الخالد، أمطرها بالمجوهرات والهدايا وطلب يدها للزواج. رفضت فأشهر سكينا، ومع ذلك لا زالت رافضة، لذا طعن نفسه. لم يمت، لكن صيت توليا كان أكبر حتى من ذي قبل. حتى المال لم يكن بمقدوره أن يشتريها، أو هكذا بدا الأمر. بينما مرت السنون وذوى جمالها، كان يأتي دائما شاعر أو مفكر ليدافع عنها ويحميها. قلة منهم فكرت مليا في الحقيقة ولو لمرة واحدة أن توليا كانت بالفعل مومسا، واحدة من الأكثر شعبية والأعلى أجرا في المهنة. التفسير: جميعنا لدينا عيوب من نوع ما، بعض هذه العيوب تولد معنا ولا نستطيع أن نداويها. كان لدى توليا العديد من مثل هذه العيوب، فمن الناحية الجسدية هي لم تكن بمثال الجمال في عصر النهضة، كذلك فإن أمها كانت مومسا وكانت هي طفلة غير شرعية. ومع ذلك فإن الرجال الذين وقعوا تحت سحرها لم يأبهوا لذلك، لقد كانوا مذهولين أكثر من اللازم بصورتها، صورة المرأة الراقية، المرأة التي عليك أن تقاتل لتظفر بها. وضعيتها أي طرحها لنفسها جاء مباشرة من العصور الوسطى، أيام الفرسان وتروبادوريون الشعراء الغنائيون. في ذلك الزمان امرأة متزوجة في أغلب الأحيان كانت قادرة على أن تتحكم بديناميكية القوة ما بين الجنسين من خلال الامتناع عن الوصال إلى أن يثبت الفارس بطريقة أو بأخرى جدارته وصدق مشاعره. كان من الممكن إرساله في مطلب أو بحث، أو يفرض عليه أن يعيش بين المجذومين أو يتنافس في مثاقفة مميتة على شرفها، وكان عليه القيام بهذا دون تذمر. بالرغم من أن أيام التروبادوريين قد ولت منذ زمن بعيد، إلى أن الأنماط تستمر. يحب الرجل في الحقيقة أن يكون قادرا على إثبات نفسه، أن يتحدى ويتنافس ويخضع للامتحانات والاختبارات ويبزغ منها منتصرا. فلديه مسحة من المازوشية، قسم منه يعشق الألم. ومما يثير الاستغراب بما فيه الكفاية أنه بقدر ما تطلب المرأة منه أن يتألم بقدر ما تبدو أكثر قيمة وجدارة. المرأة السهلة المنال لا يمكن أن تساوي الكثير. اجعل الناس يتنافسون للفت انتباهك واهتمامك، اجعلهم يثبتون أنفسهم بطريقة ما، وستجدهم وقد نهضوا للتحدي. حرارة الإغواء ترتفع بهذه التحديات. أثبت لي بأنك تحبني حقا. عندما يرتفع الشخص من أحد الجنسين إلى مستوى الحدث، فغالبا ما يصبح الشخص الآخر منتظرا منه الآن أن يتصرف بالطريقة ذاتها، فيتعمق الإغواء. من خلال جعل الناس يثبتون أنفسهم، فإنك ترفع قيمتك أيضا وتغطي على عيوبك. تكون أهدافك مشغولة في إثبات أنفسهم لدرجة تمنعهم عن ملاحظة شوائبك وأخطائك. الرمز: مباراة المسايفة. تراقب الليدي الفرسان في الميدان بأعلامهم البراقة وأحصنتهم ذات الأغطية المزركشة وهم يتقاتلون للزواج بها. قد سمعتهم وهم يعلنون حبهم وهم راكعون على ركبة واحدة، وأغانيهم التي لا تنتهي ووعودهم الجميلة. جميعهم بارعون بهذه الأشياء، لكن عندئذ ينطلق صوت الغوق معلنا بداية القتال. في المبارزة لا يمكن أن يكون هناك زيف أو تردد. الفارس الذي تختاره يجب أن يكون وجهه ملطخا بالدم ولديه عدة أطراف مكسورة. الانقلاب: عندما تحاول أن تثبت أنك جدير بهدفك، تذكر أن كل هدف يرى الأمور بشكل مختلف. إظهار للبسالة الجسدية لن يثير إعجاب شخص لا يقدر البسالة الجسدية. لن يظهر سوى أنك تسعى للفت الانتباه وللازدهاء بنفسك. المغون يجب أن يهيئوا ويكيفوا طريقتهم لإثبات أنفسهم بما يتناسب مع شكوك ونقاط ضعف المغويين. بالنسبة للبعض، فإن الكلمات الرقيقة وخاصة إذا كانت مكتوبة تشكل براهين أفضل من الأعمال التي تتحدى الخطر. مع هؤلاء الناس أظهر عواطفك على رسالة، نوع مختلف من البرهان المادي وإثبات ذو جاذبية شعرية أكثر من عمل استعراضي ما. اعرف هدفك جيدا واستهدف بدليلك الإغوائي مصدر شكوكه أو مقاومته.